لم يرحم أحد كالعظيم الله ما فارق في الدموع معاصيهم لكن يرحمهم أرحم الراحمين. مثل هذا يدين ذا القلب كمدين إنسان في القلب إسلام وإيمان نتحسر ونتأمن ونقوم بمتاويزا حتى هذا الحالك من الذلة والمسكنة والصدعية المخيمة على هذه الأمة متى ينباح ثواب الخضوع والركوع لغير الله جل وعلا متى ينبني خالد وصلاح والبقاء ويخرج المسلمون من عبودية اليهود والنصارى والشيوعيين متى يكون الأمان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وتدعو مطمئنة دون خوف من ترصد أو ترصد لا يكون الله حتى نرى في نفوس النمل من العلمانيين الذين يسرقون خيرات الامه ويدبرون لها المكائد في الظلام ما تقر به عيون الموحدين قل عسى ان يكون قريبا ما ذلك على الله بعزيز متى نحن في قلوبنا سوره الامثال وبراءه وآل عمران لننفذ المنافقين والكافرين نستلقي العسى ان يكون قريبا لا اله الا الله ما نادها هذه الامه ماذا أصابها يوم ننظر بواقعها ونتذكر ماضيها ويعصرنا الألم والحزن والأسى والحسرة لا يملك الإنسان إلا أن يقول الله الله لو تبدي أولها أزماتنا متكررة والعباد لعودة من ماضي وما تذكرناه إلا ذبنا ألما إني تذكرت والذكرى معرقة نجد جديدا بأيدينا أضعناه أن ابتدرت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وذاك يملكنا شعبا ملكناه بالله ترخى الفضح الرومي عربا بالانتجان هنا والنوم قطاه تنزي بمشق وصائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه هذه معالم خرس كل واحدة من ذلها طعما خطيبا طاهرا ساه والله يعلم ما قلبت سيرته يوما واخطا جمع العين مجراه استرشد الغرب بالمال فارشده ونحن كان لنا ماذ نسيناه نذوب حزنا ونقول ونتفاءل لنتاخر المسلمون وتقدم غيره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه من التخلف والتاخر والانحطاط لم نحن الان في اخر الركب بل قد تبرا منا الركب وقد كنا قاده الركب في مهلا قل نبحث عن الاسباب علنا ان نخلص الداء ونجد الدواء والله المستعان اعظم سبب يا عباد الله تخلف المسلمين الان هو جعل الدين في المسجد لا صله له بالدوله والحراك بمعنى لا يختم البشر بشريعه رد البشر فاذا ابعدت الشريعه عن الساحه حكم البشر بسنن البشر والبشر قاصر وعاجز وبهذا وكل ما حل من المصائب وكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر يزداد الألم يوم نسمع كثيرا من المنتمين لهذا الدين ينادون بفصل الدين عن الدولة أي بالأمانة أي بالجاهلية في وقت أهل الجاهلية بأنفسهم وإنما تحت وطأتها هذا أحد رؤساء الدول الغربية في الانتخابات الرئاسية يرفع الدين ويقول آن الأوان لعودة حكم الدولة بالدين لا إله إلا الله رجل منحرف يقول هذا والمسلمون بسخط وثلاجة يقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر ونقول كل لله والملك لله والامر لله ولا اله الا الله كثير من المسلمين لا يعون ولا يدركون خطورة هذا الامر خطر باهي وشر قائم ومع ذلك فالمسلمون في غالبهم الان يخدمون بقوانين الشرق والغرب لا يخضعون لحكم الله وسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير أن من تخلى عن حكم الله تخلى الله عنه ثم لا يزال في أي وادي هلك أفغير دين الله يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وسبب آخر هو هزيمتنا النفسية هزيمتنا أمام عدونا سبب لتخلفنا وانحطاطنا لأن هذا الداء ما تسلط على أمة إلا ساقها إلى الفناء والزوال والسقوط فإلى علي رضي الله عنه ذلك الشجاع المخدع المخدعان يا أمر المؤمنين إذا هجمت على عدوك تجد أنك تكبر تكبيرة تنخلع لها القلوب فلم يا علي؟ قال إني أفعل ذلك لأنني أقدم على عدوي وأنا موقن بأني سأقتله عندي من الثقة بالله ثم بنفسي ما يجعلني أثق بقتله

ومعشر القراء يعني الحمد لله من مثل كل شيء لم يتفقد. ومن اسباب تخلفنا خيانه بعض المسلمين لدينهم وامتهم. اصبحوا عملاء للشرق والغرب فخانوا الله والرسول واماناتهم فحفيدهم الله الذي لا اله الا هو. وجماع هذه الاسباب بل من اعظم هذه الاسباب التي ادت الى التاخر والتخلف من شيوع العصبيات والقوميات والوطنيات والاثنيات. تعلمون ايها الاخوه ان العرب امه مشتته مفرقه حتى جاء الاسلام فجمعها. فهل اجتمعت تحت الماء قريش؟ لا. هل اجتمعت تحت الماء الانس او الخزرج؟ لا. انما جمعتهم ووحدتهم لا اله الا الله. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. بان الشرق والغرب كله لهذه الكلمه واغان ذلك الاعداء فراوا ان احسن طريق بجدنا عن ديننا نشوء العصبيات فانشاوا القوميات ثم جاءوا بالوطنيات ثم جاءوا بالاقليميات حتى اصبح اهل الوطن الواحد يتفرقون الى شيع واحزاب. ولا زال ينحدر كثير من الناس في هذا الطريق بدخولنا بعشق الوطن والكلمات النائعه عن الوطن حتى قال قائلهم بلاد فقد جهنا على كل مله ومن اجلها ابتر ومن اجلها صم. وقال الاخر وطني الذي جئت بالخلد عنه لا دعتني اليه في الخلد نفسي. لا اله الا الله. ما احلمك يا رب ما اكرمك ان يقدم الوطن على الجنه. انها الوطن الذي يسعى اليه لكنه ليس لها باهل ولن يكون الاول والاخر بما يتكلم بهذا. وطننا وارضنا وسماؤنا وهواؤنا وتنفسنا هو لا اله الا الله. من عمل بمثلها هذا هو اخو الحبيب ولو كان عبدا حبشيا. ومن رسل هذا هو عدو لذيذ وان كان حرا قرشيا. ابي الاسلام لا ابا لذياب ان افتخروا بقيس او ثمين. ان يختلف ماء المصال سماؤنا عجب تحدر من غمال واحد. أن يفترق نسب المؤلف بيننا دين أقناه مقام الوالد. عباد الله والجبن والخوف والهلع وحب الدنيا وكراهية الموت وترك الجهاد أدت بنا إلى ما نحن فيه من التخلف والانفطاط. هذه يا عبد الله بعض أسباب الضعف والانفطاط التي حمت بالمسلمين وغرضت فيهم الهزيمة التي استطاع الشاعر أن يعبر عنها بقوله كم صرفت ما يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناكم. عرفنا اسباب التخلف والتاخر فما الاثار التي نتجت عن هذا التاخر والتخلف. لا اله الا الله. ما اعظم الاثار لكن قلوبنا غلف. نتج عن ذلك الفراش في الجسر ونتنفل في الالحاد وانتشار المذاهب الهدانه وما الحداثيون منا ببعيد. فساد بعض المناهج في البلاد الاسلاميه وخلى من جماعي اعترى الاسر حتى صارت اولاع الاسر مؤمنه محزنه. ولو لفظنا لمراكز التربيه الاجتماعيه او المحاكم لوجدنا ما يفري القلوب من المشاكل الاجتماعيه. المراه استخدم سلاحا بساطا للقضاء على صيام والمثل استغله اعداؤنا استغلالا بشعا. الاسلام صانها واكرمها وفي عصرنا لا دين ولا حميه ولا غيره. وجه له اتهام واستغلوها ابشع استغلال اكثر من 60 مجله على خلاف كل واحده منها امراه. هذا ما يرى وما يمنع دخوله كثير من كثير. استخدمت المراه للدعايه حتى على الحرافات. استخدمت سيره المراه مع الحرافه للدعايه يا سبحان الله. هل في الحرافه في جمال؟ لا. وهل للمراه في قوه؟ لا. اذا ليس الهدف جمالا ولا قوه ولكنه استغلال بشع للمراه باسم المدنيه لتحقيق مخططاته واغراضه ونجحوا في ذلك. اوضاع كثير من نسائنا مؤلمه وانفاق كنب عليهن فصدقن وطبقن فكانت الفارقه وكان الخلل وهو من اثار التخلف والانحطاط. ان القرامه يا رجال انعالكم شرف فليس لكم ابائه الخلل. وفي مقابل شراب كثير من الشباب يوم يذهبون لبلاد العهد والكفر ليقضوا اوقاتهم على كاس وغانيه ويموت بعضهم في احزان باهيه ما بعدهان انه اثر من اثار تخلفنا وانحطاطنا. وقليل يا عباد الله في هذا العالم من يعمل بنظام الاقتصاد الاسلامي. ما عرفنا الراسماليه والشيوعيه الا بعد تدهورنا وتخلفنا. فلا تستثمر اموال الامه في المسلم يا عباد الله انها تستثمر في بلاد النصارى. ان مشروعاتها تقوم بها شركات شرقيه او غربيه. ان ارصدتها عند اعدائها لو سحبت ارصده المسلمين من اوروبا وامريكا لانهارت بعد ساعات.